الاضرار عن الطعام والشراب. الاضرار ما حكم الاضرار عن الطعام والشراب في الاسلام؟ حرام، لا يجوز الاضرار، لا يجوز في الاسلام، لانه غذاء للنفس. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فلا يجوز الاضرار الى الطعام والشراب. هذه المرأة كافرة حددت ولدها قالت لا أضرب عن طعام الشراب حتى أموت، فتعير أن تملك الشرائع يقولون هذا واجب أمه قتل أمه مسلم. وقال لو كان مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت به. نعود إلى رواية مسلم قال زعمت أن الله أوصاك بوالديك وأنا أمكم وأنا أموت بها. فقال مكث ثلاثا حتى اشجع عليك الجنه. فقال لما انتهى اصرار له امارا فتقال فجعل السبع على سعد. فانزل الله عز وجل في القران هذه الايه ووصلت الانسان هو السيد فلان واذا اتك على نفسك فيه وفيه هذه الايه وصاحبهما في كل معه. هذه واحده. الثانيه قال وصاد رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمه عظيمه فاذا فيها سيف فاخذ فاتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت له اهدني هذا السيف هبني لابي اعطني هذا سيف. فانا من قد علمت حاله فقال رده من حيث اخذته. فانطلق حتى إذا أردت أن أطير من القبر لا مثل فيه أن الأولى فرجعت إليه فقلت أعطنيه. قال أشد لي صوته كله من حيث أخذته. قال تقول الله عز وجل يسألونك عن الكتاب قل الكتاب لا يقرؤون هذا الثالثة. قال فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت دعني أقسم ذلك حيثي. قال فدعني. قلت فدعني. قال فدعني. قلت فدعني. قال فدعني. فكان معه حسنت جاهزا. قال واتيت على نفر من الأنصار المهاجرين فقال تعالى أطعمك وأنسك أمرا وذلك قتل فحفظ الأمر. قال فأتيت في حشد والحشد والبستان فإذا رأت جسور الحشد عندهم وزرق من خمر. قال فأكلت وشربت معهم فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم فقلت المهاجرون خير من الأنصار. وطبيعه الذي يشعر انه يحمل عنده شيء من الايه ويقول يكفي قال فاخذ رجلا احد لحيين يعني راس البعير احد لحيين راس البعير فضربني به فجرح بنفسه وفي جواز فضربني انف سعد فتزرعه وكان انف سعد مكسورا من تلك الضربه بقي له بعيد. فإذا صارت المشاجرة في مجلس الخبر هذا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته فأنزل الله عز وجل فيك يعني نفسه شأن الأمر إذا الأمر والمجلس والعبادة والعبادة فهذه القصة فيها نزول الآية بسبب سعد ولا مانع أن تنزل الآية بسبب أكثر من حادثة يعني تحدث حوادث متقاربة فتنزل آية واحدة في أمرها. ولهذا هذا باب تعدى السبب والنازل واحد وفيه العكس أن يتعدى فيه والنازل والسبب واحد مثل موت أبي طالب نزلت فيه أكثر من آية لموت أبي طالب حبيب موت أبي طالب على الشك عندك لا تنزل من أحببت وما حياة النبي الذي آمن أن يفرق المشركين. فهذه الآيات نزلت في تحريم الخمر خطاب يا أيها الذين آمنوا لجميع المسلمين، وكانت الشهوات والعادات تلبس بها في الجاهلية وغالبا على اليهود، فكان في نفوس كثير من المسلمين ولع الخمر. فقال الله يا أيها الذين آمنوا، متى لما تحريم الخمر رجع الحافظ بن حجر رحمه الله أنها طبعا الآية ما تجد مرتبة وسورة نائجة آخر آية آخر سورة نزلت اليوم أكرمت لكم دينكم وأنفعكم نعمة آخر السورة. أما آخر آية نزلت فهي في سورة البقرة، واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. فيقول ابن حجر رحمه الله أن الوقت الذي بدأ فيه الآية كان في عام الفتح قبل عام قبل الفتح. وقال بعض العلماء بعد الحديبية كانت سنة الحديبية يعني سنة الهجرة من الهجرة. وقال بعض سنة أربع لكن بعيد، لأن أنس كان ساقيا يوم الرعب، وكان لو قلنا إنها كانت سنة أربع لكان أنس أفضل من أن يكون ساقيهم ويحدث ما يحدث. وستأتي تبقى الثلاث سنين مع أن يطلع ونزول آية التحريم في الحادثة الثانية. تحريم الخمر كما نعلم كان بتدرج ونوادر كثيرة، لأن الأمم كانوا مولعين بها، فورد فيها إشارة في العلم تتخذون منه سكرا ولسما حسنا، فبين بين السكر ورزق الحسن، يعني كان السكر هذا ليس رزق الحسن، لأنه ميز بينهم، قال تتخذون منه من العلم سكرا ورزق الحسن، هذه إشارة. ثم جاء تنفير منها في قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر وفيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من ذلك. ففي ناس من المسلمين لما رأوا هذا قالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبير. فهذا طائفة الآن من المجتمع نابت. طائفة أخرى قالوا: نأمر من فعلها وأنه إثمها. فنزلت آية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فتركها بعض الناس طائفة أخرى من المجتمع الإسلامي وقالوا: لا حاجة لنا فيما شغلنا عن الصلاة. يعني كل واحد يريد يصلي نافلة ما يمكن، والذي يريد أن يشرب له أن يشرب بعد العشاء أو بعد الفجر، إذا شرب بعد الفجر ما يصلي الصبح، إذا شرب بعد العشاء ما يصلي قيام الليل، أصبح المسألة الطاقة. قالوا: لا حاجة لنا فيما يشغل عن الصلاة. ثم جاء الآية الأخيرة آني بالتحريم الطريق: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام عن عمل الشيطان فاجتنبوه. قال لي واحد من السلام: قال ما قال حرام، قال اجتنبوه. اللي ما عنده علم اللغة العربية سال يجد شبهات تعلم لها. الاجتناب اقوى الفاظ التحريم كما قال العلماء، لانك لابد ان تكون في جانب وتجعل الشيء المجتنب في الجانب الاخر. اجتنب هو يعني كنت انت في جانب وهو في جانب الاخر. فلذلك لا شك في تحريمه وقد عصته على القيصر وعلى الانصار والاسلام، وانه عيش وانه من عمل الانصار ووضع العداوه الله بين المسلمين ويقول عن ذكر الله وعن الصلاة. انتهت المسألة واضحة جدا صريحة. ولذلك بعض يقول: ما حرم الله شيئا أشد من الخمر. لقد سجل الحديث من الحديث الخبير سبحانه وتعالى: ما من أسباب المنزل إلى ترك هذا الحرام المنكر ترك كل شيء. وكان هذا الترك واضحا جدا. كانت هناك حوادث تمهد لدون تأمين الإلهي. حدثت أحيانا فظيعة مواقف مهينة. طبعا قبل دون تأمين الإلهي الذي كان يشرب ما كان ينكر عليه مثل رب النبي عليه الصلاة والسلام محمد. حديث حمزة الصحيح يعني علم الكفار عن ذهب واشترط يعني في عدة سنوات ذهب وعد أشياء اشترط ظروف اشترى ناقتين يعدهما للزواج. جاء حمزة رضي الله عنه قبل تحريم الخمر طبعا حمزة قتل وهو سكران فجف أسئلة البعيرة السلام هذا السلام هذا طبعا والبطون شق وهذا معد العده الانسانيه ما يحتاجها فمس الحاجه علي رضي الله عنه لاجل زواجه ومقترح الظروف. فجاء فذهب علي بن ابي عبد الله مثل حساس عن حمزه من هو عم عنه وعم النبي عليه الصلاه والسلام قال عمي فعلت لك. فالنبي عليه الصلاه والسلام ذهب الى حمزه ليكلمه فوجده مهمرا عينيه فقال حمزه وهل تنزل الا عزيزا لنفسه. فالنبي عليه الصلاه والسلام رجع وقال ولم ينزع عليه لا في حال كفر ولا بعد كما قال العلماء لان الخمر لم تكن نزلا لا تحريم عليه ان نزل معه. لكن يعني هذا الحدث غير هذا الحدث كان من الأشياء المقنعة أحداث كثيرة صارت شنيعة ضخمة صارت مقنعة للناس أنه لا بد من حكم في هذه الشرائع المنعمة. وبعض الأنصار احتمل أن الحمد لم يخلق بشرب الشكر لكن أسرع فيه فقد لا يحمد تجلس عليه الحال في وقت حمزه اصلا ما كانت خمر رجلا ولا يضر حمزه في هذه المساله رضي الله عنه لانه ما كان شيء بشيء مخاوف لذلك الامر. لما نزل تحريم الخمر مشى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم الى بعض وقال حرم الخمر وجعلت عند الشرك يعني أردها بنفس الأطنان للأنصار ذلك الشرك ثم عمق الفلاح بالأمر قال لعلكم تفلحون فعند ذلك لم يجدوا مدة للتوحيد. وقوله فاجتنبوا يشمل اجتناب الأمر بالكلية لا ينتفع بها بأي وجه من الأمور لا بشرك ولا بالعلم ولا بتقييم ولا مساواه ولا شيء. اجتنبوه ليس فقط الشرب والحج فالمنكر يدرك تماما ولا يستفاد منه لا باستعمال خارجي ولا داخلي هذا الامر اجتنبوه. ولذلك روى مسلم عن ابن عباس ان رجلا نهى لرسول الله صلى الله عليه وسلم الراويه خمرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل هل علمت ان الله حرمها؟ قال لا. طبعا بعض الناس كان يقول ان العوام من ثانيه من اماكن اخرى ما يعلمون بالاشياء نزلت قبل ايام او شهور فممكن واحد ياتي معه بهديه الامر ولا يعرف انها حرمت. فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام هل علمت أن الله حرمها؟ قال لا. قال فسار رجلا يعني هذا الواجب فغاضب الأمر لما النبي عليه الصلاة والسلام رفضها أسر إلى رجل كلاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ساررته؟ لما تركت؟ ماذا قلت له في خفائي الدرس؟ قال أمرته ببيعها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. يعني هذا يدل على أن الخمر اجتنبوه، يعني حتى البيع، يعني أي انتفاع، أي استعمال، شرب، بيع، مداواة، أي شيء. الرجل لما سمع الكلام هذا فتح المزادة حتى ذهب مع عيسى، فكما أخرج وغدا فيه من مالك رضي الله عنه. لأن الشيء قد ينمو يمكن الاستفادة منه، يعني شيء خطر يمكن الاستفادة منه على وجه معين، مثل الميتة. قال عليه الصلاة والسلام: هل أخذت مدتها فها فتبعته فتبعته به؟ يستثنى من الميتة فقط الجن إذا دخل. لكن هذا الخمر ما فيها أي ما تجد فيها لا قاتل لا يزن لا بيع ولا جعلها دواب ولا شرب. وأجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدم وبيع كل ما يزن عن ذكر الله وعن الصلاة، لأن العلة في تحريم الخمر هي من العلة في تحريم الخمر أن يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة. فلو قال واحد في بعض الألعاب تشغل عن ذكر الله وعن الصلاة ويبقى جاهزا، ولو كانت الأصل مباحة، لكن ما دام وصلت إلى درجة تشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، يعني لو قال نحن نلعب ورد 4-5 ألعاب مثلا، نحن نلعب كوني 2-5 ألعاب، طيب تشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، لو تجي الصلاة من الصغار نتسمى أمام زيادة. نقول: ما هي العلة في تحريم الخمر؟ كل عن ذكر الله وعن الصلاة، هذه إحدى العلة، وحرمت من أجلها، لأن الله نص على العلة، له علة. إنما يوقع الشيطان يوقع صدور المؤمنين على بعض الصلاة والنساء، يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين، ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. فكل شيء يؤدي الى هذا يأخذ الحكم نفسه. وقد جاء قصة أنس رضي الله تعالى عنه، وهذه القصة فيها عبرة من هذه الناحية، وسنأتي عليها في الآية التي بعدها إن شاء الله. المسجد كل ما قال طبعا فلتبطاه وجعل طريقه تكرارا. الخمر ما خاض العقل. قال شيخ الاسلام: الحشيشة نجمة من المضاحك وهي حرام، وتذكر منها حرام اتفاق المسلمين، وضررها من بعض الوجوه اعظم من ضرر الخمر، وضررها من جهة ثانية. الحشيش يغتال المخدرات حرام ومكاسبها واضحة، والخمر لا يجوز شربها لا للذة ولا للجلال ولا لعطش ولا للجين، ولا يدخل فيها ذكر تنزيه من حرام من العقل. حد الخمر 80 جلدة ألحق عمر حد الخمر بحد المسجد وأقره الصحابة. كان حد الخمر 40 جلدة فجعله عمر 80 لأنه رأى أن الناس لا يرتجعون بدونهم. ذاك الشفوعة الخمر وضعت الفتوحات وجدت الخضوع عند الروم وعند الفرس، فرأى عمر أن الناس لا يرتجعونها، لا بعضهم أسلموا لكن الحدثاء على الإسلام يدخلونها. فرأى عمر أن الناس لا يرتجعون إلا بمضاعفة وفي ذلك سال شيخ الاسلام به رحمه الله الى ان الامام يفعل الزياده عند الحاجه. قال شيخ الاسلام: والزياده يعني عن 40 الى 80 يجعلها الإنسان عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر وكانوا لا يرتدعون بدونها. يثبت حد الخمر بإحضار الشارب أو بشهادة عدلين. قال بعض العلماء إذا وجد في رائحة الخمر كان ذلك كافيا، إذا لم يدعي شبهة وجد في رائحة الخمر. شيخ الإسلام رحمه الله وهو كافي في رواية عن أحمد أنه كان يجري نظاما منحدا عليه، وأن عمر بن مسعود حكم بوجوب الشمس برائحة الرجل لهم. هذه الخمرات التي حرمها الإسلام بهذه الطريقة الحكيمة نجح تحريمها نجاحا بالغا في المجتمع المسلم. أما المجتمعات غير المسلمة فشلت فشلا ذريعا في منعها، فقد أدركت بعض الدول الغربية في أوائل القرن المنصرف مفاسد الخمر فسددت قوانين لتحريمها، ولكن بعد 14 عاما فشلت هذه المحاولات المنع فشلا ذريعا. بعد ما قتل مئات قتل مئات الأشخاص وسجن عشرات الآلاف والغرامات عشرات الملايين والمصادرات مئات الملايين من الدولارات، زاد بعد المقال عن خمر عشر أضعاف هذه النتيجة، وفشلت المحاولات في منع الخمر بينما كانت نزول آية واحدة من الجنة كافية جدا لامتناع المسلمين عن الخمر امتناعا تاما، كما يدل عليه سبب نزول الآية التي تأتي بعد وهي قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فيقول انا رضي الله عنه: كنت ساقي القوم في منزل ابي طلحه، وفي روايه كنت اسقي ابا عبيده وابا طلحه وابي كعب، وفي روايه كنت قائدا على الحي اسقيهم عموما وانا اصغرهم، وكان قبرهم يوم احمد القضيع، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: الا ان الخمر قد حرمت؟ فقال لي ابو طلحه: اخرج فأذعفها. فخرجت فهربتها فجرت في سكك المدينه، شوارع البلد كلها زالت الخمر لان الناس طردوها. فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونها، فانزل الله: ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا وامنوا والله يحب المؤمنين. وكذلك فان الامام مسلم رحمه الله روى عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الايه: ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح. الايه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لي انتبهوا يا مسعود الآية، وهذه منطقة عظيمة لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا اتقوا وآمنوا اتقوا وآمنوا ثلاث مرات ذكر الاتقاء. قال العلماء: الأولى اتقى ما تلف، الثانية اتقى في المستقبل، الثالثة اتقى من العباد وأحسن إليه. حديث سند يقول: كنت أبكي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة وزيد بن سهل وهو زوج أم سليم أم أنس وأبي بن كعب معه، كانوا في منزل من؟ منزل أبي طلحة. وقد أعطى النبي عليه الصلاة والسلام بين أبي عبيدة وأبي طلحة، وأبي بن كعب كثير الأنصار وعالمهم، وكان معه كان معه كما جاء في الروايه وطلحه ومجاله وسعيد بن قيصار وابو مجاله بن سمعت بن خرجه. فكان عدد من الناس في مجلس ابي طلحه كان 11 رجلا، 11 رجلا في مجلس ابي طلحه يقول: كنت كل ساق الخوف. فدخل علينا رجل من المسلمين واحد فقال قد نزل تحريم الخمر. نزل تحريم الخمر وكان الامر من وكان الخمر من قبيل وهو اسم للاذن اذا شرخ ونكت ان شرع مفعولا للناس ويخلط الطفل والرطب ويجعل منه خمر اذا يترك حتى يتربى. جاء الرجل هذا يقول له نزل تحريم الخمر مع انهم سلكوها ومالت رؤوسهم واسرعت فيهم. فاذا منازل ينادي ان الخمر مستحيل. قال ابو بكر يا انس اخرج ماذا تقول؟ وفي روايه جاءه رجل فقال هل بلغكم الخبر؟ قال كنا ذاك. قال قد سلمت الخمر. فاذا كان الخبر قد وصل الي نسبه الخمر. ما هي النتيجه يا رب الفعل؟ قال ابو بكر قل يا انس فهرسها يعني فهرسها اسكبها وتخلق بها مباشره. قال انس فقلت الى مهرات لنا فضربتها في اسفله عن فجرها. ما هي جرار الخمر؟ جمع جرار. فاراق بعضها وكثر بعضها وهكذا كان التكثير في آل المهرات كالهاول وهو معروف تدق فيه ربات الغيوم طبعا. هناك زيادة مهمة في الرواية أو في حتى الروايات عند أحمد قال فوالله ما قالوا حتى ننظر لنا. وفي رواية أخرى فوالله ما سألوا عنها ولا رجعوها بعد هذا الرجل. ما في صالح ما قالوا متأكد. يمكن خبر هذا الرجل غير صحيح يمكن إشاعة يمكن مباشرة وهذا يدل على تقديم لله ولحكمه وعلى مبادرته اذا في امره واجتناب ما نهى عنه. لقد كان الالتزام في الصحابه التزام جماعي هذا من الاشياء المهمه جدا التي نجحت ذلك المجتمع ان الالتزام التزام بالاوامر والنواهي كان التزاما جماعيا. ولذلك قال انس فجرت في سكه المدينه يعني في طرقها جرت للأزقة لنية ربها. كل الناس أرادوا معينهم أرادوا معينهم حتى جاء عند ابن مردوي من حديث ثابت بسند جيد وصفت حتى استمعت في بطن الوادي جرت حتى نزل صارت تستمع في بطن الوادي. وهكذا كان هذا المثال واضحا في التزام المجتمع الاسلامي كله في التزام المجتمع الاسلامي كله بحكم الله ورسوله. لقد كانت تلك القصه مثالا واضحا على الاستجابه يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول وأن المحاربة لقول الله عليهم هذه المحاربة في أنفسهم الله تعالى وسلموا بذلك تسليما وقدمت نفوسهم كما يفعل مثل اليهود حيالي حرم عليهم الصيد يوم السبت نشروا نظروا الشباب يوم الجمعة ورفعوا عنهم العلم. كان هذا الإنسان استجابة مثال لفتنا التنزيل الذي حصل من قبل ومن بعد. ابراهيم بن عبد الله ولكن سلم وقذف وأراد أن ينفعه بعلمه ولا تسأله إلى الله. هذا الكتاب قال له الصحابة رضي الله عنه في قصة الخمر دليلا واضحا على طاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان القضية مفطرة على الرجال فقط حتى الإنسان. فمثلا لقد نزل قول الله تعالى: ولا يؤذين زينتهن وليضربن بخمرهن على بيوتهن اسرع من النساء في الحجاب. خذها هذا المثال من واقع النساء في المجتمع الاول. تقول صفيه رضي الله عنها: بينما نحن عند عائشه رضي الله عنها فذكرنا نساء قريش وفضلهن، قالت عائشه: ان لنساء قريش لفضلا. يعني حقيقة لنساء قريش وفضلهن، وإني والله ما رأيت أفضل من ذلك القاء أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا في التنزيل. لقد نزلت سورة النور: وإن ضربن بظهورهن على ذنوبهن. نزلت عند الرجال عند النبي عليه الصلاة والسلام، فانقلب رجالهن إليهن في الأزواج والآباء، رجعوا الى النساء في البيوت يجدون عليهن ما انزل الله اليهن فيها، ويجب الرجل على امراته ومنزله ومؤنته وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امراه الا قامت الى فرقها المرحل فاعتذرت به تصديقا وايمانا بما انزل الله من كتابه، فأصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في الصلاة التي بعد المؤتمر مع التنبيهات لأن على أولئك النذر تنبيه كامل ومباشر. إذا كان الالتزام للمجتمع الإسلامي عند الصحابة عاما عند النساء وعند الرجال، لأن مبدأ هذا مؤسس في المسلم قضية تلقي التنبيه المبادرة للعمل الاستجابة الأولية. ما في تلفظ ولا الخروج ولا زيادة الباطل ولا عيان المسلم مسلم، لكن الاستسلام لما جاء في ذلك. وهذا نقل عظيم جدا ينبغي علينا ان نتمثله في انفسنا وان نسير عليه في قضية المسارعة للتنفيذ، تنفيذ الاحكام الشرعية في العرب. هذا شيء عظيم في الغاية ونفيس جدا وسير عقرا واعجاز واقعيا وقدوه سلبيه من هذه الامه، تجعلنا نشعر فعلا بمعنى الالتزام الصحيح للاسلام وكيف يجب ان نكون هذا المسلم اذا عرف حكم الشرع يطبق البشر. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الامه الشديده. يقول: معنى ان الانسان كراوي بعد تسليم الايمان تحتاج الى ان تقاضي جميعا يفوز بالاجر بقدر ما هل يقول الانسان الايمان تسليم التقاضي؟ هل يقول المنظوم تسليم التقاضي الايمان بالدعاء؟ كل طلب في الدعاء كل طلب تقول ذلك، اذا كان في ذكر الله تقول سبحانه مثلا، اتبع الزرع وخير من كثير من الجواب قول استغفرك هذه طلب من الف والسين والداء بين الطلب. هل الصلاة الظهر والعصر في المساجد في مكة له أجر أن هو خاص بالحرم المباح؟ هذه مسألة قد اختلف فيها العلماء، قال بعضهم هو خاص بمسجد الكعبة كما جاء في الوارد مسجد الكعبة، وقال بعضهم يشمل مساجد مكة كلها، كل المساجد التي في منطقة الحرم في الكعبة حرم مكة. وفضل الإنسان على عدم قدمها من قلب الحرام أي مسجد الحرام مسجد الكعبة. هل يوصل الصبح للصبح دون الصلاة دون صلاة العصر؟ نعم، لكن يوصل الصبح يوصل أمانة. هناك قد مات الناس بن عرب على بعد حضار المسلمين وتدريب الشمس وتشغيل واستئذان بعض شعائر الله، هذا كثير حيث وارد مع الناس. وعلى المسلم ان يحذر، نحن سمعنا الايات في قران التوحيد وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويزداد فيها فلا تفعلوا معه. فكيف يتفرج على استهزاء المنكرين والممثلات بآيات الله؟ فقد يستهزئ الدين، قد يستهزئ الحجاب، قد يستهزئ المحرم المستقر، وقد يستهزئ الاستواك الكريم، قد استهزاء. فهذا لا يجوز، وهذا يضعف الدين للنفس الواحد يتفرج كثيرا على هذه الاستهزاءات، تعود عليه الله. يصبح ربما هو يقول في المجالس بعد ذلك فيشارك مع المستهزئين. ولو الآن هناك أشياء مضحكة وغزلية فينبغي أن يتذكر القرآن الكريم بقول قول الرسول، وما هو تنبيه وما هو تنبيه. وأكثر شيء أن لا يؤذي رسوله لا تعتذر رسول الله بعد الإيمان. ما هو الحديث الذي حديث البخاري وغيره حديث انما اعمال النيات؟ وما هو اخطاء الحديث حديث البخاري وغيره؟ ما هو الحديث حديث البخاري وغيره؟ كلمتان خفيفتان على اللسان خفيفتان في الزمن حبيبتان الى الرحمن الحوار في القران. ما هو السبب؟ قيل يعني ان الاول حديث قريب وكذلك الثاني اشاره الى حديث مدى الاسلام غريبا وتعيب غريبا كما بدا فطوبى للقران. لكن هذا رواه واحد وهذا اثنان، فلذلك عليه السلام قد يتنفس اشياء من طبيعه البخاري، قد يكون فقدها وما يكون فقدها. حديثان عظيمان فتنفخ رحمه الله بهما صحيحا وتجمع الاخر بهما. انا مراد التسليم ان الله ينبغينا وتمام فنغير الفضيله من تسبع ايام الخاص وتسبع ايام الامن وتعتبر سبع سنين للدوره. هذه الايام اتت الدوره على ايام الخاص واصل من خمسه ايام ثم زالت من هذه الدوره. أي أمن في وقت الثورة هذه قاعدة واحدة. الدم خارج وقت الثورة نور، فإن كان مشابها لدم الثورة، إن كان مشابها لدم الثورة اللون والصفة والرائحة والجعل صاحبا، إذا كان مشابها لدم الثورة وهو في خارج غير الثورة مشابهة لدم الثورة والكتاب يعتبر لا محيطا، ما لم يجد هو والدم الذي في أيام الثورة على 15 يوم، إذا لا حكمنا بأنه انتحار ورجعنا إلى العذر. ثلاثة، القدرة والصغرى إذا كانت في أيام الحيض فهي حيض. أربعة، القدرة والصغرى إذا استمرت في الحيض الآخر فهي حيض لا تعدل حتى ترين المفصلتان البيضاء. خمسة، القدرة والصغرى إذا جاءت بعد الظهر فليست بشيء، كنا لا نعد القدرة والصغرى بعد الظهر شيئا. ستة، إذا أشرع المرأة تعمل في رفض الوظيفة ولغلبة القدر. يقول إذا قلت فطلبت زوجتي عليه حرام عليك هل هو ظهار؟ نعم هو ظهار، كما نقول العلماء. فالشيء يسلم على نفس يعني إلا الزوجة إذا قضى على نفسه يكون وقارا. اتخاذ الأب سترة ولو لديه حليف ضعيف لكن هو قد يكون أحسن من ذلك. أرجو أن الجنان تنزل العائلة عليها من طبيعة مسؤولية قيمتها لكم أراضي وأنك لا تبيع الحول على هذا الأمر. عروض التجارة إذا تحول بعضها إلى شيء آخر من زاد عروض التجارة لا يستقل بحول الجديد، الحول يستقل يستقل هو. يعني مثلا واحد عنده ذهب اليوم ملكته، بعد 14 بعد ذهب اشترى فضة، بعد شهرين بعد فضة اشترى دجاج للبيع، بعد باع دجاج اشترى رجل للبيع، باع اشترى رجل للبيع، الحول واحد لا يفرق. لذلك كل عروض التجارة كل عبد الموضوع الحول واحد مستمر ولا يكاد هذه الحولا ولا هذه الحولا، لأن هذه هي الحجارة يوزع بعضها للبعض. إذا توضعت وضعت على الشراب ثم نزعت الجوارح هل يجوز أن تصلي؟ هل يجب أن نزعت الجوارح؟ يجوز أن تصلي كما ذكر في سنة رحمه الله أن نزع الجورة في حد ذاته ليس من عوض. قال الله الوضوء في الإسلام معروف، خروج من جوه المدرسة، الذكر، نوم، الجنابة، خروج من حيث، نوم، عرف، ليس قلع الجورة في الواقع، ما قلع الجورة، نفع الضريحة، لأنه نفع على طهارة الأول، ليس في الطهارة، طريقة، خلع الجورة، ما نفع ليس قلع الجورة في الواقع. من الخطر في السبيل هو الأمر هو الأمر، وإن تعمل الناس عليه أو يكتبون منه أو بعضهم يوميا موظفون يكتبون يوميا. ما هو مصير الإنسان من نفس الآخرة؟ إذا كنا لأهل الجنة ممن عمل الصالحات من الإنام فإنها يعاد يعاد خلفها خلفا جديدا. إلا أن شاءهن النساء فجعلناهن أمثالا عربة أترابا لأمثالهن. هناك بعض النساء يوم النفس يقضينه في الكلام عن الأخبار بعضهن البعض إذا جاءت مما يضايق الرأي. إذا يمكن أن لا يتكلمن كلاما أو بقصد مضايع الآخرين فتعتزل مع صاحبتها بعيدا عن النساء حتى لا تزعج السامعات للدرس. من يحفظ القرآن في بين الصلاتين ذكر ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا قدم القرآن جمع أهله وجعله يحفظ ذلك. عرف المرأة تظهر أمامها فيضع منها قائما رجل والشعر رطبا ذراعين قدمين. يقول بعض المساجد تتداول القراءات فإذا تحول كقراءات المسجد بعيدا عن المسجد بحيث لا يحدث هذا التداول. يقول أنا من كان طفلنا الشمالية درست الثانوية وتخرجت وذهبت إلى الرياض وأتممت التراث الجامعية واستأجرت وإنقاذ في شقة نحن فيها وأتى بسهالة التلفاز أو أتيت. وبعد ذلك درست سنة وانتقلت إلى المنطقة الشرقية وابن خالتي أتى بالفتح في شقتنا التي في الرياض وأركبه على بلاد التلفاز. الواحد من العرب ولي واحد من العرب الأذكياء يعني صار أميرا على بعض فجمع اليهود قال ما تقول لشيء قال قتلناه قال أتيت بيته قال لا عشرة الدنيا هل يجوز للمرأة إذا كانت تحفظ حرفا إداريا شرعيا أن تحفظ القرآن من التفسير؟ نعم لا بأس أن تحفظه من التفسير إذا كان التفكير أكثر من القرآن تفكير فليس القرآن بهامش كلام يسير فيبقى له حكم مسلم. هل يقرأ في العهد الإسلامي في كل ركعتين؟ نعم في كل ركعتين بعشر التفكير. لذلك الإسلام هو الحمام في الحج عليه أي عذاب يوم القيامة إذا حصل التوقف حتى وجد يقبله الله فليس إذا فضلها إلا معذب يوم القيامة ومن تأذى الله عليه جاهزا كما لا يستكبر طيب لو سكر الله سكر الله عليه لو سكر نفسه بالنسبة للسؤال عن تركة والدنا العقاري هل توزع عن الورثة أم تؤخذ الزكاة فقط؟ من ورث مالا من الميت يبدأ الحول من يوم أخذ الميراث إذا كان الميراث عنده في يده في حوزتين يبدأ لأن الميت مال الميت انتقل إلى شخص آخر انتقلت الوصية وانقطع الحوز لأن الميت مات فالآن صار المال إلى شخص جديد في حول يبدأ من جديد رجل جمع ذلك ورؤيته في رمضان اختلف العلماء في هذه المساله فقال بعضهم عليه الصلاه والسلام قال لا يتصور هذا وكيف الواحد يجمعه ناسي واذا كان هو ناسي طيب المراه ايضا ناسيه مثل الرب وذهب الشيخ الاسلام الديني رحمه الله فغيره الى ان اذا كان ناسي فعلا لا شيء عليه عموم الله تعالى لا يؤخذها في المدينه او الرب فلو فرض ما في تلاعب وفعلا هكذا وهو ناس من زوجة ناسية معناها لقد يكون بعض تفاوضات لكن لنقتل الفرض انه فعلا وقع فاذا لا يكون عليه عند شيخ الاسلام رحمه الله قال الله عليه وسلم